أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الرحمن الرحيم هو الله.

زادك الله. صلوا على محمد. Oh, فلينظر الإنسان مما خلق Yeah. وتحبون المال كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك كلا والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إياك نعبد وإياك نستعين مالك يوم الدين

أولئك على هدى.